لا أبدا. عليها النفقة على والديها، ونفقة وصدقة لا يجتمعان. أيوة، ولد أي حال من الأحوال. نعم. هل يلزم من الوالد الموسر النفقة على ولده الفقير المتزوج؟ طبعا يعني تلزمه. نعم.